بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. هذه المرة أو هذه الحلقة وغيرها لها خصوصية، لأننا سنحاول أن نطل من خلال نافذتنا من برنامج نوافذ على أعظم يوم في حياة خلق الله، في حياة الإنس والجن، ذلك اليوم الذي سيقوم فيه الناس لرب العالمين. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، يوم القيامة. لنا في دنيانا مشاهد مصغرة إذا صح التعبير من صعوبات هذا اليوم الرهيب المهيب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وضيفي الكبير العزيز لقلبي، صاحب أشهر مؤلفاته وأعزها إلى قلبه وقلب قلوب القراء، صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء، فضيلة الدكتور حامد الزين. يا ألف مرحبا سيد. حبيبي يا دكتور مصطفى، ربنا يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. اللهم أمين يا رب العالمين. أمين يا رب. يعني أخشى أن يطغى الحب على الكلام في يوم يعني تتزلزل فيه النفوس، لكن هو يوم الحب الأكبر، يوم فزع على الكافرين والجاحدين، ويوم أمن بإذن الله على عباده المؤمنين. اللهم اجعلنا ممن أمنتهم يا رب العالمين يوم يقوم الناس إليك يا أرحم الراحمين. آمين. معاناة الناس من شوية حر في الدنيا، صعوبة أجواء، ضيق، حشر، كيف تذكر يصل منها الإنسان هذا المشهد، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، إلى أن يتذكر عرصات يوم القيامة ويوم الحشر ويوم يحشر فيه الناس غرلا كما ولدتهم أمهاتهم، إلى آخر ما جاء في القرآن والسنة عن يوم القيامة؟ كيف نتذكر هذا اليوم من خلال ما يحدث لنا من ما يشبهه في دنيانا من مصاعب؟ تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة. لا شك أن المسلم الفقيه الفطن إذا رأى شيئا من هذه الأهوال في الدنيا لابد أن يربطها بأحداث يوم القيامة، وهكذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه امرأة من السبي تبحث عن صبي يعني تاه عنها، فلما رأته ألصقته ببطنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين قد لفت انتباههم هذا المشهد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتظنون، انظر إلى الربط بيوم القيامة، أتظنون أن هذه المرأة تلقي بولدها في النار؟ قالوا لا، قال لله أرحم بولدها منها. إذن هو ربط بين أحداث الدنيا وأحداث الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند أبي داود وغيره ينظر إلى السحاب فيقول للصحابة: أتدرون ما بين الأرض وبين هذه السحاب؟ فيقول الله ورسوله أعلم، فيقول بينها وبينها كذا وكذا، حتى يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما بينها وبين السماء الدنيا؟ أتدرون ما بين السماء الدنيا والسماء التي تليها؟ أتدرون ما العرش؟ إلى أن أخبرهم بعظمة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ربط في غاية الأهمية. هذه النافذة في غاية الأهمية، لأن الناس يشكون من هذا الحر بشدة، ويقولون الشمس حرارتها يعني شديدة، والناس التي يعني في بعض الدول كدول الخليج الحر أشد من مصر، ومصر يعتبر جوها معتدل ومع ذلك يعاني الناس، والبلاد التي عند خط الاستواء والحكومات تحظر على شعوبها الخروج في ساعات معينة طبعا في حتى. دول، في كثير من دول الخليج، لأنها حرارة الشمس الحرارة بتعدي 50 وأحيانا بتصل إلى 60. يعني أذكر إن أحد يعني أصدقائنا كان شاري أحد الأجهزة ونسيه في السيارة بتاعته، لعله سمعني هيضحك الآن، نسيه في السيارة بتاعته ودخل الشغل، رجع لقى سايح. سبحان الله. صديق شخص ليا برضه نسي الموبايل بتاعه في السيارة أمام الإزاز، تبلوم. رجع لقى يعني شيء زي المسطرة كده تقريبا. يا سبحان الله، فالناس رغم ان الزجاج مصنع نعم لعكس الحرارة نعم ومع ذلك اخترقت هذه لا الحرارة، تفوق الخيال. فما بالك باللحم والعظم سبحانك يا الله، ده هنا والبشر. وأنا لا أتكلم عن البلاد التي عند خط الاستواء التي تشتعل فيها الغابات من شدة الحرارة. وبين كوكب الأرض وبين الشمس كما ذكر كثير من أهل العلم حينما أرادوا أن يقربوها بالكيلومترات حتى يفهمها عوام الناس، فوجدوا أن بين الشمس هذا النجم والأرض، الشمس هذا النجم حوله مجموعة من الكواكب تسمى بالمجموعة الشمسية من الكواكب، الأرض هو الكوكب رقم 3 من حيث القرب والبعد، نعم، بينه وبين الشمس 150 مليون كيلومتر، 150 مليون كيلومتر بالتقريب، هي بتقاس بالسنوات يعني الضوئية. رقم فوق الخيال. كوكب عطارد اللي هو أقرب كوكب في المجموعة الشمسية إلى الشمس، بينه وبين الشمس 85 مليون كيلومتر تقريبا، 85 مليون كيلومتر تقريبا، ولا تصلح عليه الحياة من شدة الحرارة. فما بالك والشمس يوم القيامة تدنو من الرؤوس بمقدار ميل، هذا تخيل. ما توقف عنه الجيل الأول الأصفى والأمثل، نعم جيل الصحابة، نعم لم يكن عندهم هذه المعلومات العلمية الحديثة، نعم إنما ضبطهم على ما محبة الله ورسوله، المعلومة التي خرجت من فم الوحي صلى الله عليه فقط. وسلم. نعم تدنو الشمس من رؤوس العباد، وصدقوا نعم ورقت قلوبهم وسالت دموعهم نعم وفعلوا ما فعلوا رضي الله تعالى عنه. ما الفرق؟ نحن عندنا وفرة في المعلومات والاكتشافات تبين لنا عظمة هذا الكون، ومع ذلك قلوبنا بعيدة. لا ما تاخدنيش عند الصحابة، مش هنطلع الصحابة أنا يعني، بجر رجلي لا ده كده. هم حبايب قلبي. هذا جيل فريد يا دكتور مصطفى في كل أحواله. تخيل أن هذا الجيل يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رضي الله. وهو في الكوفة لما أرسله عمر ليؤسس مدرسة الفقه والحديث والتفسير والإقراء هناك في الكوفة، كان معه صفوة التابعين هناك، يعني يجلس معه مسروق بن الأجدع والشعبي وعلقمة بن قيس رؤوس العلم، وزر بن حبيش وأبو عبد الرحمن السلمي الأكابر، تمام، بس معهم ابن مسعود. معهم عبد الله بن الله مسعود، أكبر. تمام، والحسن البصري، وكل الأكابر كانوا يجلسون هناك. ابن مسعود يقول لهم، وكان التابعون كان التابعين عباد وأهل صلاة وأهل صيام، يقول لهم ابن مسعود إنكم أكثر صلاة، إنكم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد، لكنهم كانوا خيرا منكم. قالوا لما أبا عبد الرحمن؟ قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. تخيل أن أنس بن، رغم أنه في فرق في العبادة وفي كثرة عند التابعين نعم ونوعية، مش هنقول قلة نعم يعني، عند نعم الصحابة، نعم لكن وبيتكلم قصة قلوب. ويتكلم مع أسماء كبيرة، يعني طبعا يتكلم مع أسماء كبيرة، عنكم. علقمة هذا ابن قيس كانوا يعني يقولون يعني أقرب الناس هديا وسمتا ودلا بعبد الله بن مسعود علقمة بن قيس، يا سلام، فلا يضرك إذا رأيت علقمة أن ترى ابن مسعود، إلى وكان الدرجة ابن مسعود أقرب الناس هديا وسمتا ودلا برسول الله. صلى الله عليه يعني وسلم. شوف التابعين دول شبه النبي برضه عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لتلامذته من التابعين، يقول أيضا الحسن البصري ولسعيد بن جبير وكل لطائفة من الأكابر، أنت قلت لي يعني كان من المعمرين، الصحابة المعمرين، سيدنا نعم أنس أنس بن مالك عاش عاش أجيال، 120 سنة الله تقريبا، أكبر يعني. حضر أواخر بني أمية وهكذا. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لهؤلاء الأكابر كما عند البخاري وغيره، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة. إزاي بيكلم الحسن البصري اللي كلامه يشبه كلام الأنبياء، ايوه الحسن البصري بيكلم سعيد بن جبير اللي هو يعني بيكلم سعيد بن المسيب، بيكلم مجاهد ابن جابر، بيكلم الأكابر، يقول لهم إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. لا إله إلا الله، إذا جيل الصحابة لهم ميزان خاص، نعم، يعني ولهم قلوب خاصة، لأن كما قال ابن اختيار الله مسعود، لعباده. قال ابن مسعود هم يعني نظر الله سبحانه وتعالى بعد محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس فما وجد أطهر من قلوب أصحابه، الله أكبر. فاصطفاهم لنصرة دينه وصحبة نبيه. الشاهد لذلك هم كان يؤثر فيهم الوعظ القليل، ويكفيهم بالقرآن موعظة، يعني هي أصلا كانت الموعظة الكبرى عندهم القرآن. وآية من القرآن تقلب سيدنا عمر في مقامه نعم، ومقداره، ويزوره الناس شهر، آية لا يسمعها لا، ده هي هكذا في قلوب. آية كانت يعني بلغتنا كده بتشقلب كيانهم. أيوة يعني تخيل انت عامر بن ربيعة رضي الله عنه، عارفين عامر بن ربيعة ده صاحب الكلمة المشهورة، لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، ثم بعد يا ذلك سلام يا يكون سلام، عمر أميرا عليه. تفوق. نعم نعم، عمرو بن ربيعة من العباد، وكان يبحث عن التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن عمرو بن نفيل. فعمرو بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجل من أصحابه، الكلام خدنا عن الصحابة بس يعني لافتة جميلة، جاءه رجل من أصحابه من الصحابة أيضا، أراد من عمرو بن ربيعة أن يتوسط له عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبرهم أنه يعني من أحيا أرضا مواتا فهي له، تمام، يريد ان يستصلح الاراضي، هو الذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها. فالنبي جاء بالحياه في كل شيء، فالرجل جاء لعامر بن ربيعه ليتوسط له عند النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه هذه الارض. وبالفعل اعطى النبي الرجل هذه الارض، فاراد الرجل المؤمن ان يكافئ عامر بن ربيعه، فقال له يا عامر بن ربيعه اريد ان اقطع لك شيئا من هذه الارض تكون لك ولابنائك من بعدك. فقال عامر بن ربيعه الذي كان يصارع يعني ظلف المعيشه وشده الفقر، فقال عامر بن ربيعه لا حاجه لي في مالك. قال لما يا ابا عبد الله؟ فقال له لقد نزلت من القرآن آية أذهلتنا عن الدنيا. قال وما هي؟ قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله أكبر. هذه الآية أحدثت هذا في قلب هذا الصحابي، أنه الآية دي نزلت أذهلتنا عن الدنيا، احنا بنسمعها كتير وبنقرأها في صلواتنا ونخرج كما دخلنا. إذا نحتاج إلى معالجة القلوب من جديد، وهذه صنعة النبي صلى الله عليه وسلم، صنع قلوبا قبل أن يصنع يعني معاملات وأقوال وعبادات، صنع قلوب، قلوب صافية. هذه القلوب تحتاج إلى سلسلة كاملة، يكفي لهذه القلوب شرفا قلوب الصحابة أن الله جعلنا بعد هذه القرون المتطاولة نرى ما كان بداخل هذه القلوب حينما يقول عنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، حينما يقول عنهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يجعلك الله بعد هذه القرون تطلع على هذه القلوب، هذه القلوب لا يستطيع أحد أن يطلع عليها إلا الذي ربها خلقها، سبحان الله. والله الذي خلقها جعل القرآن يسجل ويسطر هذه المعاني حتى يعلم الناس على مر العصور والدهور كرامة هؤلاء عند الله. دي نقطة مهمة جدا، نعم، لأن تسجيل القرآن لهذه القلوب وما فيها من معاني ومشاعر وأنوار شيء عظيم وشيء مقدس، يعني حتى دموع الصحابة سجلت في مواطن عديدة من نعم القرآن الكريم. ولا يجدون نعم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفق. إلى هذه الدرجة يسجل القرآن مشاعر ودموع، يعني شيء عظمة. حتى يشير إلى صدق هذه الدموع، الله أنها دموع صادقة ليست دموع مصطنعة ولا متكلفة. هذا جيل ما كان يعرف التكلف، تستحق الخلود نعم، في كتاب لا يأتيه الباطل نعم، من بين يديه. وهذه الدموع الصادقة التي لم تصاد، هذه سورة التوبة، ونزلت هذه الآيات تمام بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من معركة تبوك، نزلت هذه الآيات في شهر شعبان على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 من الهجرة. هذه الآيات التي سجلت في هذا التاريخ القديم، النبي عليه الصلاة والسلام وهو طالع من المدينة وترك هؤلاء دموعهم تسيل بصدق، خرج ورجع، وقبل أن يدخل المدينة لم ينس هذه الدموع الصادقة، قال لأصحابه: إن بالمدينة لرجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا شاركوكم في الأجر. الناس بتتكلم على جبر الخواطر، وهذا وحي مؤكد. نعم شوفه نعم يعني نعم ما خرجوا من المدينة نعم بأعذارهم، كانوا شركاء إلا في الحرب. شاركوكم في الأجر. الله قالوا: أكبر. لما يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. نرجع للشمس، ولا عايز تخش عند لا، الصحابة ما تاني؟ احنا أصل الصحابة معانا، مش هنطلع منهم دول. الصحابة معانا على طول، لأن هم كان يوم القيامة هو محركهم في كل نعم شاردة وواردة. نعم نعم يعني هو لم يعني فتحوا الدنيا بحبهم للآخرة. نعم لا هي هم أبناء الآخرة. للآخرة. هذه النافذة التي فتحت، وتقول لي الحديث ده صحيح أو حتى وإن كان مشهورا على ألسنة الوعاظ، فرصة هنا في قناة السنة هذه ووجود حضرتك تصحح لي أي حاجة أو أي رواية أقولها. حديث حارثة، كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت بالله مؤمنا بالله حقا. مؤمنا حقا. حارثة بن سراقة حارثة بن الأنصاري رضي الله عنه سراقة، وأرضاه. ما هو دي نافذة فتحت على اليقين، على نعم الآخرة، نعم كأني أرى عرش ربي بارزة. نعم دي نافذة هي على نعم نعم الآخرة، عايزين نعم ندخل منها نعم إلى أحداث يوم القيامة وإلى شمس يوم القيامة الدانية. وإحنا بنتكلم على دموع الصحابة التي سجلت صدقا ويقينا وإخلاصا لله وربهم أعلم بهم، استحضرت في علاقة الظلال هذا الأجر الكبير العظيم يوم القيامة. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. حضرتك تحدثنا عن شمس يوم القيامة نعم وحرارتها. هذه الدموع الغالية، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، الله هل مثل هذا يستحق أن يظل في ظل عرش الله يوم القيامة؟ هو الله بكى من خشية اللي هو كان لوحده، يعني الذي العمل شكله قليل يعني. نعم ما هو يعني الذي حرك هذه الدموع الصدق النابع من القلب. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. دي لحظة صدق، نعم هذا لحظة. الصدق هو الذي أبكى، هو ذكر الله خاليا. والعلماء لهم تفسيرات عجيبة وجميلة، فالذي ذكر الله خاليا ربما يعني أصرح المعاني التي ترد إلى الذهن في فهم هذه اللفظة، خاليا يعني وحده يقوم الليل أو يذكر ربه سبحانه ليس وتعالى، معه أحد. ليس معه أحد. بل قال بعض أهل العلم ربما يكون في الصف في الصلاة وهو يعني يصلي بين يدي ربه وكأنه قد خلا الكون من حوله، لا يرى أحدا، لا الله يرى أحدا حوله في الله الصلاة. يا سلام. ذلك يعني سبحان الله يعني وهذه أصعب، لأن طبعا الشواغل كثيرة نعم ودواعي الرياء محاضرة، نعم لا ومع هم ذلك خاليا. وهم يا سلام الصحابة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يدخل أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله يخترق الصفوف ويطعن عمر وهو يصلي إماما وما ينتبه أحد. يعني معنى كده أن الجميع في خشوع تام فقد، ويقول عبد الرحمن بن عوف: فقدنا صوت عمر. هم أصلا ما انتبهش لما فقد صوت عمر. تمام انقطع الصوت وده بس فمعنى كده أن القلوب، هم بيصلوا في صلاة الجماعة ولكن القلوب يعني تخر تحت عرش ربها. الله. فهذه الصلاة، صلاة الصحابة، مش هنعرف نطلع احنا من عند الصحابة رضي الله عنهم. هم أكابر أدلتنا وهم يعني أسوتنا وقدوتنا. أبكاني قول لعلي بن أبي طالب اختصر كل ما تريد أن تقوله عن الصحابة، فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وغيره، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى بالناس في مسجد الكوفة وهو أمير المؤمنين، فالتفت بعد صلاة الفجر فتصفح وجوه الناس ثم بكى وأجهش بالبكاء صوته عالي، فقال: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما رأيت أحدا يشبههم. يا سلام، اللي هو أحدهم وهو يعني من كبرائهم وما يعني. رأيت أحدا يشبههم. قول ابن عباس في البخاري وغيره لما خرج الخوارج على الصحابة وطعنوا في الصحابة وذهب إليهم ابن عباس فقالوا يعني: ما الذي جاء بك يا ابن عباس؟ هم بيقولوا: أنت جاي ليه؟ هو قال لهم: أنا جاي منين؟ رد إجابة تانية قال لهم: لا أنا جاي أصحيكوا، بس أنا جاي أقول لك فوق أنت وهو، أنت بتسألني أنت جاي ليه؟ أنا هقول لك الأول أنا جاي منين. ما الذي جاء بك يا ابن عباس؟ قال: جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم أحد منهم. أنت ما تعرفش تبقى زيهم، ما تعرفش تعدي من جنبهم دول، طبعا. تمام؟ فالصحابة يكفي أن الله قال رضي الله عنه. يعني قلوب الصحابة تريد أن تقول، وهو الواقع يقول هذا، والسيرة قلوب الصحابة كلها نوافذ مفتوحة على الآخرة. تعيش مع الآخرة، هي قلوب لا تعرف إلا الله. يا دكتور مصطفى، أنت إذا رأيت إنسانا يركع ويسجد ويبكي لا تستطيع أن تجزم أنه قد أخلص النية لله، صحيح؟ لكن الله إذا تكلم عن حالهم في صلاتهم قال: ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. المدح ليس في والابتغاء ركوعهم، ده نية، الابتغاء ده هو في القلب، القلب. هو المدح في الأعظم ليس في العمل الظاهر من ركوع وسجود، هو في عمل القلب الذي لا يطلع عليه إلا الله. في حال هجرتهم، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، نعم. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكان في الرجل صحيح البخاري الذي مغيث الذي ذهب ليتزوج من المرأة التي تسمى بريرة ورفضته، هو مسافر مش لله وراح يتجوز. وفي مهاجر أم قيس، في كل واحد يعني ايه، الناس لهم ان في سعيكم تمايز. لشتى. الله. فالله ألعن الصحابة ايه، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله نفس الوصف ورضوانه. سابق. الله. فهذا جيل لا يعرف إلا الله، قلوب لا تعرف إلا الله. فهذه القلوب هي التي كانت تحرك الناس نحو هذه المعاني. القلوب التي نحن دكتور حامد، نحن عيال كل الأجيال اللي جاءت بعد الصحابة إلى جيلنا إلى ما بعد، عيال على هذا الجيل، طبعا فبنشرد زي الطفل طبعا الحارن اللي بتاع ومعصي الله نعم ونقع، لم نجد إلا نعم هذه القلوب نرجع تاني نستلهم منها وتظبط لنا تصب، مش كده؟ عشان نعم كده لازم الصحابة يبقوا عايشين معانا وإحنا عايشين معاهم. لازم نغوص جوه هذا الجيل. والعجيب أنه جيل ليس بمعصوم، ليسوا بأنبياء، هم بشر مثلنا، طاقات بشرية مثلنا، ركب الله تعالى في نفوسهم فجورها وتقواها. ده حتى أخطاؤهم تشريع، نعم حتى رؤاهم نعم شريعة. نعم يعني سيدنا عبد الله بن زيد لما نعم رأى الأذان، نعم حتى نعم تشوف هذه البواطن نعم النقية نعم شريعة لشعيرة عظيمة من شعائر نعم الإسلام دائمة نعم ليوم القيامة. طيب، إحنا بالمناسبة مش بنتكلم في مناقب الصحابة، لكن هم حاضرين لأن هم الأدلة، هم مشاعل النور اللي إحنا ماشيين وراهم. كيف كانوا ينظرون إلى الآخرة؟ وعشان نشوف الفروق بين يعني حضور الآخرة في قلوبهم، ليس معناها التبتل والانقطاع ورفض الحياة، بل هم الذين فتحوا الحياة لهذا النور، نعم أكلوا وشربوا وتزوجوا وجاهدوا، وقلوبهم لم تغادر الخشية من الله ولا يوم القيامة. شيخ مصطفى، لو عثمان بن عفان في زماننا ما كنتش هتسمع عن الأسماء الأجنبية التي تحكم اقتصاد العالم، مش هتسمع مثلا عن إيلون ماسك وبيل جيتس، هتسمع عن عثمان بن عفان، هتسمع عن عبد الرحمن بن عوف، هتسمع عن صهيب الرومي، عن سعد بن الربيع، يعني أصحاب الاقتصاد اللي كانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. لا، الصحابة جيل صنع الحياة، صنع الحياة بوحي من الله سبحانه وتعالى. العالم كله كان يتكلم باللغة العربية، تلتين الكرة الأرضية كانت تتكلم باللغة العربية. هو كان حد عارف اللغة العربية؟ إيه اللي خلى ابن جرير الطبري اللي جاي من طبرستان راجل أجنبي يألف لنا تفسير القرآن باللغة العربية؟ وتشوف ابن جرير وهو بيتكلم في القراءات وفي معاني اللغات، وهذه قراءة شاذة، ويرجح قراءة عن قراءة، وراجل أجنبي. والإمام البخاري والإمام مسلم والترمذي وابن حزم طالع من كل اسبانيا، والقرطبي طالع من اسبانيا، والشاطبي والبخاري جاي من عند روسيا من دول بخارى. ثمار الفتوحات. وانا اقصد ان هذه الفتوحات لم تخرج الناس من دينهم الى الاسلام، اخرجتهم من ثقافتهم ومن لغتهم الى اللغه العربيه، لغه القران. الله. يعني اللغه الرسميه في البلاد دي كانت لغه عربيه، كان الناس بتتكلم لغه عربيه وفصحى، تمام؟ فالشاهد لو رجعنا مره اخرى الى الشمس والحر، لأنه موضوع في غاية الأهمية. أنا نفسي بعاني وحضرتك بتعاني والناس بتعاني من الحر، وعندنا حتى حرارة الكرة الأرضية اختلفت، علت، زادت زادت. زادت جدا، ومع ذلك إحنا عندنا كمان أشياء تقينا من هذه الحرارة. عندنا مكيفات ومظلات، وتستطيع أن تفعل أشياء كثيرة، صحيح؟ فماذا يصنع الناس وقد تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل؟ الشمس آية من آيات الله، خلق من خلق الله، يحركه الله سبحانه وتعالى كيف يشاء. قال الله تعالى يعني إيه، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، صح؟ آية. نعم والشمس تجري، فالشمس آية، والشمس تجري لمستقر لها. وبالمناسبة يعني زمان كان الناس ما بيقولوش إن الشمس تجري، علماء الفلك يعني مش يعرفوا المعلومة دي، كانوا بيقولوا إن الشمس إن لها تدور، غريان يعني. ما يعرفوش إن هو لفظ تجري، لأن هي تجري بسرعة هائلة في الثانية الواحدة، تتحرك سبحان الله. بسرعة مهولة في الثانية الواحدة. كانوا يقولون الشمس تدور وتتحرك إلى أن بسم توصلوا، الله مجريها. يا سبحان سلام الله. لكن الله. قال الله والشمس تجري، يعني العلماء بتوعنا قالوا يا عم انت ما اكتشفتش حاجة، هو ربنا الذي خلقها قال لنا والشمس تجري. شوف اللفظ يا القرآني له سلام. مدلول، ولتعلمن نبأه بعد حين، بعد حين. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ابو ذر ما يعديهاش، بتاع الأسئلة بقى اللي ما بيقف ده، قال له يا رسول الله اين مستقرها؟ قال يا ابا ذر تخر ساجدة تحت العرش. الله أكبر. فيقول الله سبحانه وتعالى لا اطلعي من مطلعك، الى ان يقال الله يقول الله تعالى لا اطلعي من مغربك، حينما يعني ارهاصات قيام الساعه يعني. ف مستقرها سجودها تحت طبعا العرش. هذا حديث النبي صلى الله عليه الله وسلم. الله. هذه الشمس يوظفها الله سبحانه وتعالى كيف اشاء، يجعلها في الدنيا آية، تمام؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين، فكل هذه آيات، يوم القيامة آية من آيات إن قدرة هي في الله. الدنيا امتنان الله سبحانه وتعالى واستخدام كلمة ربك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال الامتنان والعظمة والجلال. ألم تر إلى ربك كيف كيف؟ مد الظل ثم جعله ألم ترى يا رب كيف كيف مد مد الظل؟ الظل ثم جعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ثم دليلا. جعلنا الآية سورة يعني الفرقان. الظل والشمس من آيات الله عز نعم. وجل، هو الذي سبحانه وتعالى يمد، وهو الذي يعني يفعل ما يريد في كونه نعم عز وجل. نعم أدي آيات في القرآن احنا محتاجين نعيشها، لأن لها ما بعدها في إيماننا بذلك اليوم المشهود. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة حينما يجعل الشمس تدنو من الرؤوس، لا يجعل الشمس تأتي لتضيء يوم القيامة، أرض المحشر أرض ظلماء. قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. طبعا لأن الناس سيحشرون يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود أرض لم تسفك عليها دم، لم يسفك عليها دم ولم يرتكب عليها خطيئة. أرض يعني الناس، لذلك الناس بتخلط بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الشام أرض المحشر، يكون صحيح. طيب كيف تكون الشام أرض المحشر؟ وكيف وقد قال الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ هل هناك تعارض بين قول النبي وقول الله تعالى؟ يستحيل، الوحي لا يتعارض، الوحي يتكامل. تمام؟ أجاوب ولا هنطلع من حاجة؟ لا لا بالعكس، احنا عايزين نعرف، ما سيبناش كده مع بعض. اتفضل. لا طيب عندنا الحشر على 4 مراحل، تمام؟ رحم الله العلامة القرطبي الذي أبدع تمام. في هذا التفصيل، فقال الحشر على 4 مراحل. حشر الناس آخر الزمان، حينما تخرج نار من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، يكون محشرهم هذا أرض الشام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشام أرض المحشر، لذلك أنزل الله تعالى سورة الحشر لما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير من المدينة، وقالوا أين يا محمد؟ قال لأول الحشر. فهذا إيه؟ أول أول الحشر، الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لإيه؟ لأول لأول الحشر. بداياته. هذا أول الحشر، حينما تخرج النار من اليمن تجمع الناس تطردهم إلى محشرهم، وهؤلاء شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. أنا بدري في الإجابة، تمام؟ وعليك تقوم الساعة حينما لا يقال في الأرض الله. ثم المرحلة الثانية من الحشر، حينما ينفخ في الصور نفخة البعث، فيجمع الله الناس سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، أرض جديدة، يبعثهم الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض الجديدة، يحشرهم من كل أقطار الأرض الإنس والجن وكل المخلوقات، قال الله كل الأجيال من لدن آدم إلى آخر، وكل المخلوقات الإنس والجن والملائكة والطير وكل الدواب، سبحان الله. تمام. قال الله وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. دي المرحلة الثانية. المرحلة الأولى، عفوا، المرحلة الأولى حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أول الحشر. المرحلة الثانية، عندنا مرحلتين في الدنيا ومرحلتين في الآخرة. المرحلة الثانية حينما تخرج النار من اليمن تطرد الناس لمحشرهم وعليهم تقوم الساعة، دي المرحلة الثانية. الثالثة حينما يقوم الناس لرب العالمين وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. الرابعة حشر إلى الجنة وحشر إلى النار، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يعني في حشر تجميع في المكان، لا وحشر سوق إلى الجنة أو لا، النار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة يا رب فإذا العالمين. حشر الناس على أرض المحشر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الأرض أرض المحشر أرض ظلماء. في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال هم في الظلمة دون الجسر، يعني ما قبل الصراط. لذلك يعطي الله سبحانه وتعالى المؤمنين نورا كل على قدر عمله، قال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى تسعى بين بين أيديهم، أيديهم وبأيمانهم، يعني تمام؟ مجعلنا آه، فاللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني. لذلك يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، فينطلق المؤمنون ويبقى المنافقون، يوم يقول المنافقات منافقون المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، أي انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم، عشان ما فيش نور معانا. فالشمس لا تأتي يوم القيامة لتضيء كما تفعل في الدنيا. يعني هذه الظلمة لا علاقة لها بالشمس، الشمس الشمس موجودة، والظلام يعني حرارة الشمس وقدر حرارتها نعم واقترابها ودنوها من رؤوس العباد، نعم حديث بلوغ الشمس إلى العرق إلى الكعبين صحيح. والعجيب هنا أن الله سبحانه وتعالى لما سلب من النار قصية الإحراق لإبراهيم، الشمس تضيء في الدنيا، سلب الله منها هذه الخاصية يوم القيامة، تأتي يوم القيامة عذابا على الكافرين والمنافقين والمجرمين، تدنو من الرؤوس بمقدار ميل، فيحشرهم الله تعالى حشرا عظيما. يعني إيه حشر؟ تخيل هنا في الاستوديو اللي احنا فيه ده، لو كل سكان مصر مثلا دخلوا جوه الاستوديو، أمر يستحيل أن يتصور العقل. هذا هو معنى الحشر، التلاصق الشديد والزحام، هذا التلاصق وحده لا يحتاج إلى شمس تدنو من الرؤوس، فيزيد الأمر صعوبا بدنو الشمس من الرؤوس. وحشر لسليمان جنوده من الجن الجنس، والطير، صح كده؟ فتدنو الشمس من الرؤوس مع هذا الزحام، فيجعل الله سبحانه وتعالى أعمال الناس السيئة وليست الحسنة على قدر عرقهم، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، إلى أن قال منهم حين ما فيش حسنات على قدر. الذين يعانون من حر الشمس أهل الكفر والنفاق والفجر، والعياذ بالله. المؤمنون لا علاقة لهم بهذا. هقول لك آية تطمنك، يا ريت. أنا كنت ماشي مع القرآن في مرة كده ووقفت عند الآية دي وقلت إزاي فاتتني دي؟ إزاي فاتتني دي؟ منحة رباني. نعم، قال ابن مسعود عليكم بكتاب الله فإنه نور الله المبين لا تفنى عجائبه، الله كل شوية هتطلع منه. قال الله وهو يتكلم عن أهوال يوم القيامة، شوف سبحان الله، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، اسمع، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف. الله ما تخافش خالص. الله أكبر الله أكبر. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف، ما تخافش. ليه؟ لأن الله تعالى قال وهم من فزع يومئذ آمنون. قال الله لا يحزنهم الفزع الأكبر، أهل الإيمان أهل العمل الصالح. الأول خلينا نكتمل يعني بالمشهد وندخل بأهل الإيمان. هندخل في أهل الإيمان، دول عايزين حلقة لوحدهم، لكن نختم بهذا الوقت، الوقت انتهى، لكن غطي لي النقطة دي مهمة لا لا أوي لا سيدي. انا اتفق معاك على الفكره، انا عايز اقف الناس ان دلوقتي الحشد الشديد في هذا الزحام، دنت الشمس من الرؤوس بمقدار مين، والناس يلجمهم العرق والجامد، وفجاه يسمع الناس في هذا المشهد امرا يفزعهم ويزيد من حرارتهم، الا وهي جهنم اتيت من مريض. أعوذ بالله. قال الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسيرها: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها، وهي آتية يخرج منها شرر على الناس في أرض المحشر. قال الله: إنها ترمي بشرر كالقصر، تقترب من الناس فيسمع الناس لها صوتا مفزعا، كما قال الله: سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، لها صوت في غليانها وفورانها، هذا الصوت مفزع مفزع. ولها كلام في سورة قاف: من يقول جهنم هل امتلأت فتقول، نعم يعني لها رد. هذا حينما يلقي له فيها عياذ بالله. الناس سلم يا رب. ربنا رب العالمين. وفي الدنيا قبل أن يأتيها الناس، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن النار قالت لربها: أكل بعضي بعضا، فأذن الله تعالى لها بنفسين. حديث أن النبي كان يجلس مع الصحابة فسمعوا وجبة، نعم ده حديث صحيح. صحيح، نعم، أن حجرا سقط من على شفير جهنم، قال: لم يبلغ إلى قعرها إلا بعد يعني 70 عاما، لم يصل إلى قعرها إلا الآن، سقط من 70 عاما لم يصل إلى قعرها حتى الآن. فالنار قالت: أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء في دنيانا. في الدنيا. قال: فأشد ما تجدون من الحر في الصيف فهو نفس من أنفاسها، وأشد ما تجدون من الزمهرير في الشتاء والبرد الشديد فهو نفس من أنفاسها. طب اسمح لي يا دكتور، ده مش كلام عن الطقس، اشد ما تجدون من حر من حرها اشد ما تجدون، ده مش كلام، مش اخبار الطقس، انا اسف يعني، لكن ده كلام فيه تحذير ويترتب عليه عمل، نعم مش كده؟ استعاذة بالله سبحانه وتعالى من اثار جهنم في الدنيا قبل الاخره، نعم وهذا موجود في ادعيه النبي صلى الله عليه نعم وسلم كثير جدا. يعني تركتني وأنا في رعب شديد وفي خوف، لكن يعني على باب الرجاء أن ينجينا الله سبحانه وتعالى. مش هحرق بقى مدخل المؤمنين. ده نخليه الحلقة القادمة، لأن دي يبدو أن احنا داخلين على سلسلة مهمة جدا، من عظيم ثمراتها وفوائدها أنها تزهدنا في الدنيا، تخفف من أحمالنا، تهون علينا المصائب التي نعيش فيها. هذه من بركات الكلام عن يوم القيامة وعن شمس يوم القيامة وعن حرارة، يبقى الواحد يعلم أن ما فيه من ألام يعني لا يساوي شيئا أمام هذا الهول المنتظر، الذي أسأل الله أن ينجيني وإياك والسادة المشاهدين وكل المسلمين منه رب العالمين. فضيلة الدكتور حامد الزيني، لنا حلقات في يوم القيامة وشمس يوم القيامة وأثر الإيمان بذلك وتجديد اليقين وحضوره في القلب على سلوكنا مع الله عز وجل وأحوالنا في الدنيا. جزاك الله خيرا، ولا حرمنا الله من إطلالتك ومن نوافذك العامرة يا رب العالمين. بشكر حضراتكم، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم النجاة من النار، وأن يجعلنا ربنا ويكتبنا من أهل الفردوس الأعلى من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم أمين. هذه تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.